طبعا يلا بينا. الكبير كبير بيحبك يا منير، الكبير كبير بيحبك يا منير. مالك خايفة ليه الحزن ليه؟ ضحكت عيوني جاية جاية مش بعيد، رجلك عالطريق وبحرك مش غريب، ودول ولادك وانت عارفاهم اكيد. لا دول مهما تعبوا في الطريق ما بيرجعوش، يختلفوا ما يتفرقوش، اوعي لحظة يحس قلبك بالخطر. لا دول معمولين من طينة تانية وطيبين، ما يعرفوش المستحيل، جبل الحمول ده يا معافر وانتصر. ومالك خايفة ليه؟ ليه الحزن ليه؟ ضحكت عيوني جاية جاية مش بعيد، رجلك عالطريق بحرك مش غريق، ودول ولادك وانت عارفاهم اكيد. جميل الجمال ملوش مثال، جميل الجمال ملوش مثال، جميل الجمال ملوش مثال، جميل الجمال ملوش مثال، جميل الجمال ملوش مثال.